السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب حلية طالب العلم فضيلة الشيخ العلامة بكر وزيد رحمه الله رحمة واسعة، نفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فطالب العلم عليك بالآداب، فإنها خير زاد لك في طريقك إلى العلم وفي معاملاتك اليومية وبين يدي ربك سبحانه جل في علاه. وكما قررت أو كما قرر العلماء وقررت على مسامعكم أنه من آداب طالب العلم أن يبدأ طالب العلم الدرس بجلسة المتعلم، فهذه أبلغ في التعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. وأنا للأسف الشديد أخوانا، يعني لما كررت على مسامع بعض إخواني أكثر من مرة، شعرت أن في أعنيكم يعني شعرت أن في بعض الكبر، يعني الأخ يسمع أن كل هذا الكلام مش هعوز لن أجلس. فأنا تعجبت، ده أنا بدأت بهذا الأمر من أجل ماذا؟ والله من أجلك أنت، الأدب أنت أولى به، أداب طالب علم أنت أولى بها لو كنت تدري، ولا حول ولا قوة، لأنها أنفع لك لتتعلم بين يدي ربك تبارك وتعالى. أول الدرس، أول الدرس تقعد، وبعد كده عايز تغير جلسات تغير جلسات، والأولى أنك تجلسها طوال الدرس، لأن ده حل كان حال جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن احنا بنقول اقل تقدير انك تعمل ايه، ها، تجلسها في اول الدرس، وبعد كده مثلا جالك عارض ظهر ركبه الى غير ذلك، تمام. بس انا عن نفسي لو سالتني ماذا افعل، انا افعل لحد ما تنهك العضله، والله احس خلاص التركيز انتهى والالم ازداد، فراح مغير في الجلسه. اتفضل شكرا. ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. في كتاب حلية طالب العلم أداب الطالب في نفسه قال: العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله تعالى، لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، ورياء الشرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: عملت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نياتك في صدق الطلب. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نياتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سالما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم، أو وجعله سلما لأغراض وأعراض، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة، أو وجعله سلما لأغراض وأعراض أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزداد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبت، فاستمسك سلبته فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظ الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة. وفقك الله لرشدك، آمين. الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة تحدث في آداب طالب العلم في نفسه عن أول أدب في نفسه، ألا وهو أعظم الآداب، وهو الإخلاص لله عز وجل. وأخذ يقدم رحمه الله رحمة واسعة مقدمة، ألا وهي أن العلم عبادة من العبادات. أن العلم عبادة من العبادات. من يأتيني بالدليل على أن طلب العلم عبادة من العبادات؟ تفضل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب سبحانه وبحمده. والعبادة اسم جامع، رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فالعمل، فطلب العلم عبادة. صدق. ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: طلب العلم فريضة. وهذا نص في المسألة. فطلب العلم فرض، فهي عبادة مأمور بها على وجه الوجوب والحتم والإلزام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أقول: رب زدني علما. هذا يطلب الاستزادة، لكن هذا قد لا يكون فيه دلالة على أنها عبادة. العبادة أخوانا يأمر الشرع بها أو يثني على فاعله، يمدح فاعله أو يمدح طالب العلم. والنصوص على ذلك كثيرة بفضل الله، لكن يكفي ما ذكر. عليكم السلام ورحمة الله. لكن يكفي ما ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن شروط قبول العبادة، أو قل شروط قبول العبادة، ثلاثة. الأول الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبب قبول الأعمال الصالحة هو الكفر، أنهم كفروا بالله ورسوله. هذا نص على أن الإسلام شرط من شروط قبول الأعمال. كذلك عائشة الصديقة بنت الصديق تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مال ابن جدعان فقد كان يصل الرحم ويقر الضيف. وذكرت من أفعال الخير التي كان يفعلها في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له شيء عند ربه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحديث في صحيح مسلم عند ابن حبان وفي مسند أحمد أيضا بسند مقارب عن عدي بن حاتم أنه قال: ما لحاتم فقد كان يصل الرحم ويقر الضيف ويفعل ويفعل، قال: ليس له شيء عند ربه، إنما أراد شيئا فأخذه. أراد أن يضرب به المثل فيقال: كرم حاتمي. وقد قيل كذلك أبو طالب: ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مرض موته والحديث في الصحيحين يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فرفض أبو طالب وقال: لا يعلو رأسي استي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو على ملة عبد المطلب. وما نفعته نصرته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين يدي الله سبحانه وبحمده، بل هو خالد مخلد في نار جهنم. الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال هو المتابعة. والمتابعة باختصار شديد أخوانا المتابعة باختصار شديد هي إظهار مدى صدق العبد في العبودية، إظهار مدى صدق العبد في العبودية. فإن كنت صادقا حقا في أن تعبد الله تبارك على أي عبادة، أي عبادة كانت، مش هتكلم عن طلب علم تحديدا، أي عبادة كانت، لو كنت صادق حقا فببساطة شديدة، ببساطة شديدة لو كنت صادق في إرضاء الله ستتبع شرع الله. فمن رام عبادة من غير اتباع فهذا كاذب في عبادته. تريد أن ترضي الله تبارك وتعالى بغير الطريق الذي رسمه الله، هذا تضاد وتناقض يعني ظاهر جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حافظ الشيخ أحمد الحمد لله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا خطورة هذا التناقض، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي طلب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبحث في هذا المقام في أمرين. المقام الأول العلم، المقام الثاني طرق تحصيله. فما هو العلم الذي هو عبادة، الذي طلبه عبادة؟ طب نسأل عشان أكون متبع للشرع حقا، أكون صادق. فهناك سؤالان، السؤال الأول ما هو العلم الذي كان طلبه عبادة، والسؤال الثاني كيف أحصل هذا العلم حتى أكون متبعا. أولا العلم الذي طلبه عبادة هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة فقط لا غير. وهذا هو العلم الذي أمرنا به، والأدلة على ذلك كثير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. الأنبياء ماذا ورثوا؟ ماذا ورث إلينا رسول الله؟ الوحي. ما الدليل؟ ممتاز، ورث إلينا الكتاب والسنة. الدليل تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يكون أصحابه هم ورثة الأنبياء بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو العلم الذي من تركه صار جاهلا ضالا مضلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تقوم الساعة حتى يدرس العلم، حتى يدرس العلم ويظهر الجهل. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. قلنا علم معناها ايه؟ ها؟ كتاب وسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعلم الذي طلبه عبادة هو علم الكتاب والسنة فقط لا غير. أما علم المنطق وسائر هذه العلوم الكلامية والفلسفية فهذه علوم لا تزيد صاحبها إلا بعدا عن رب العالمين سبحانه جل وعلا. السؤال الثاني كيف أحصل هذا العلم حتى أكون متبعا؟ عليك باتباع طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام والقرون المفضلة الأول. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية وردت مطلقة، فخير الناس طلب قرني في طلب العلم تدخل ولا تدخل شيء؟ تدخل. خير الناس قرني في التعليم تدخل ولا تدخل شيء؟ تدخل. تمام. خير الناس قرني في منهجية العلم، منهجية التعليم تدخل ولا تدخل شيء؟ تدخل. فهي بنا ننظر كيف علم وتعلم هؤلاء النفر الفريد من البشر رضي الله عنهم جميعا. بالنظر إلى طريقة هؤلاء تراهم إذا تعلموا يتلقون العلم من أفواه الراسخين، يتلقون العلم من أفواه الراسخين. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يبحث عن الراسخ ليتعلم منه، وذلك بأمور. الراسخ يقصر له عمره، يقصر له عمره في طلب العلم يعني. الراسخ يوطد ويقوي الأدلة في قلبه، يؤصل له مسائل تأصيلا صحيحا، مش واحد أخواننا قارئ كتاب فجاي يتكلم به، لا، ده راجل يفهم أصول هذه المسائل التي يتكلم بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانوا يتلقون من أفواه الراسخين. الأمر الثاني، العمل على تصحيح المعتقد. العمل على تصحيح المعتقد، مش حاجة اسمها أخواننا طلب علم ومدرسة عقيدة أو لا يعرف عقيدة السلف. ده يعمل على تصحيح المعتقد بعرضه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الطريقة أو الأمر الثالث، ضبط أدوات العلم. ضبط أدوات العلم، فيضبط أدوات العلم اللي هي أخوانا يستفيد منها فهم كتاب السنة كاللغة والأصول. وكانت هذه كما سبق ذكره في مباحث الأصول أنها كانت سليقة، لكن كانت مهمة في الفهم. ثم بعد ذلك ضبط أدوات العلم، من معرفة الضوابط التي يعرف بها صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من رده. القرون الثلاثة الأولى أخوانا كلها كانت تهتم بهذه المسألة. عمر رضي الله عنه وارضاه لما أتاه موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وأخبره عن حديث الاستئذان ثلاث، قال أتيني إيه بآخر، هذا ليس تكذيبا وليس كما قالت المعتزلة عدم احتياج وخبر الأحاد، ولما أتيه بآخر هيبقى خبر الأحاد برضه، لكن هذا من عمر رضي الله عنه تشديدا وتحقيقا، ويعني على من يحدث بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس الرجل يحدث فلا يصغي له، فقال أقول لك قال رسول الله ولا تصغي إلي، قال كنا إذا قيل لنا قال رسول الله انتبهنا له، أرعينا إليه أسمعنا، أما الآن قلنا سموا لنا رجالك، لا تدقيق ولا مش تدقيق. فضبط أدوات العلم أخوانا عند الصحابة والقرون المفضلة رضي الله عنه جميعا كانت الأهمية بمكان، وده أخوانا جعل لهم علما راسخا. بخلاف دلوقتي ممكن تجد مذهب فقهي في مسائل كثيرة جدا جدا جدا قائمة على حديث ضعيف، سبحان الملك، يقول لك خلاص المذهب ده احنا بندرس المذهب، مع ان مثلا محققي المذهب يقولون مثلا وهذا حديثهم باتفاق المحدثين، هذا حديثهم ضعيف باتفاق المحدثين، والمذهب والمعتمد خلافه او وعليه المعتمد. امر عجيب، ازاي تقول المعتمد حديث ضعيف باتفاق المحدثين وتعتمد في مذهب قوله؟ امر عجيب يعني. وده يا اخوانا عدم ده مش طريقه التعليم، هذه ليست طريقه التعليم التي من يتبعها هو الصادق، هذه طريقه غير الصادقين بحال الاحوال. كذلك ضبط ادوات العلم، كذلك تقديم النصوص على اي شيء، الاتباع ان تقدم النصوص في اي شيء، وهذه الطريقة التي علم بها أبو هريرة ابن عباس، وعلم بها ابن عباس من جاء بعده. أبو هريرة يقول لابن عباس رضي الله عنه وارضاه أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نتوضأ مما مست النار. فابن عباس اعترض على أبي هريرة، يعني نتوضأ مما مست النار؟ قال له خلاص يعني نتوضأ من الحميم، يعني لو في ماء سخنة ولمستني أتوضأ منها؟ قال أنا أتوضأ من الحميم. قال أنا أتوضأ من الحميم. ماذا فعل ابن عباس من أخوانا؟ يعني أعمل عقله في مقابل ايه؟ اعمل عقله في مقابل النص ولا حول ولا قوه الا بالله. فكانت النتيجه ان ابا هريره يعلمه قال يا ابن اخي ان قلت لك قال رسول الله فلا تضرب لها الامثال. ما ينفعش اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وانت تقابل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقل حتى ولو كان في ظنك راجحا. تمام. طبعا الوضوء من مس النار هذا منسوخ، لكن قال يا ابن اخي ان قلت لك قال رسول الله فلا تضرب لها الامثال. فلما وجد ابن عباس معاويه رضي الله عنه رضي يتمسح باركان الاربعه، فقال النبي قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح الا بركنين اليمانيين. فقال له سيدي معاويه رضي الله عنه وارضاه ليس في الكعبه شيء مهجور. فقال سيدي عبد الله بن عباس قال قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، قد كان لكم في رسول الله اسوه. فرجع معاويه رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس ساله رجل في المتعه في الحج فافتاه بحديث رسول الله، فقال ولكن ابا بكر وعمر يقولون بخلاف ذلك. فقال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابا بكر وقال عمر. فهذه هي طريقه تعليم هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا. من رام غير هذه الطريقه او من سار على غير هذه الطريقه فهو هالك، والله ليس بصادق، والله ليس بصادق، وليس بمتبع، وليس طالبا للعلم. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يفتي في المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين. فقال عبد الرحمن بن أبي سلمة اسمع، قال عبد الرحمن بن أبي سلمة لا، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فقال له تعتد بوضع الحمل، عادتها تنتهي بوضع الحمل. لماذا؟ لأنه عنده حديث. عنده إيه؟ فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، أنا مع أبو سلمة بن عبد الرحمن. الأثر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأثر حاكم حتى ولو كان هذا القول قول من حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فهذه طريقة المعلمين قديما، أنهم يعلمون الطلاب أن يقدموا النصوص على أي شيء. كذلك أيضا من هذه الطريقة عدم استحداث أقوالا جديدة. يعني ما ينفعش يكون مسألة فيها قولان أنت تستحدث قولا ثالثا. تمام. ما ينفعش مثلا المسألة أجمع عليها تروح أنت مخالف هذا ليه؟ الإجماع. عدم خرق الإجماع أو استحداث أقوالا جديدة، يعني اتفاق، يعني عدم خرق إجماعهم لا فيما اتفقوا عليه ولا فيما اختلفوا فيه. يعني فيما اتفقوا عليه لا يجوز مخالفته، وفيما اختلفوا فيه لا يجوز استحداث قول ثالث، وبناء المستحدثات على أقوال الأئمة السالفين. وبناء المستحدثات على أقوال الأئمة السالفين. هذه طريقة تعلم العلم الذي هو عبادة. فمن سلك مسلكا غير هذا فهذا ليس بصادق في طلب العلم. وكما بينت لحضراتكم هذه طريقة الصحابة وطريقة التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الشرط الثالث من قبول العبادة هو الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. نسأل الله يرزقنا إياكم الإخلاص. وعقد المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذه المقدمة أي أن العلم عبادة ليتكلم عن شرط من الأهمية بمكان في قبول هذه العبادة ألا وهو الإخلاص. فما هي حقيقة الإخلاص؟ يعني ما هو الإخلاص؟ اختلفت عبارات العلماء في تعريف الإخلاص وبيان حقيقته، وكلها تدور في معنى واحد. فبعضهم قال هو إفراد الحق بالقصد، وأقرب هذه الأقوال والله تبارك على أعلى وأعلم هو ألا ترى بعين قلبك إلا ربك، ألا ترى بعين قلبك إلا ربك، إلا ربك في سكناتك وحركاتك، في أفعالك، في أقوالك. فقالوا في المخلص، قالوا المخلص من يكتم حسناته كما يكتم أحدكم سيئاته. وقيل من يستوي عنده المادح والذام، يعني من مدحه كمن ذمه. وكل هذا أيضا دائر على أن العبد لا ينظر إلى المخلوقين، بل تماما، بل إن تمام نظره إلى رب العالمين سبحانه وبحمده. كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ والإخلاص في طلب العلم يكون بأمور. الأمر الأول رفع الجهل، أن تنتوي رفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة. الأمر الثاني أن تنتوي الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة. ثالثا أن تنتوي بطلب العلم معرفة ما يحبه الله لتفعله، ومعرفة ما يكرهه الله فتتجنبه، وهذا لا يكون إلا بالعلم. أن تنتوي بطلبك للعلم أن تعلم الجاهل وتعبد الناس لدين رب العالمين، وتعبد الناس لله رب العالمين. كن عندك غيرا، تغار أن يعبد الناس ربهم بشكل خاطئ، تغار أن لا يعبد هذا الرب القوي القادر سبحانه وبحمده. خامسا أن تنوي نشر هذا الدين لتكون وريثا للنبي الأمين، وهذا والله أخوانا نية عظيمة، أن تكون من ورثة النبي وتنتوي نشر هذا الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنتوي حفظ الشريعة، وذلك بأمرين: أن تحفظ هذا الدين، تحفظ حدوده، تحفظ أحكامه، تحفظ الشرائع. والأمر الثاني أن تدفع الشبهات والرد على أصحابها. فإن حققت الإخلاص فأنت في فضل عظيم. فالمخلص ينجيه الله تبارك وتعالى من الشيطان. قال الله تبارك وتعالى ذاكرا ما قاله الشيطان له، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقرئت إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص في حصن حصين ووقاية من الشيطان الرجيم برحمة الله العلي الكريم سبحانه وبحمده. المخلص طاهر القلب، إخلاصك في حد ذاته كما أنه طهارة، فإنه يزيد قلبك طهارة، يطهره من الغل، يطهره من الحسد، يطهره من الخيانة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. ثم في قلبك هذه الثلاث لا يصيبك غل، إخلاص العمل لله ومناصحة الأئمة أو المناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو تحيط من وراءهم. إن كنت محققا للإخلاص فأنت ناج من الفواحش، أنت على موعد مع النجاة من السيئات. قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. طبعا نقرأ المخلصين وقرأت أيضا المخلصين. قد يقول قائل: هذا نبي، هذا يوسف عليه السلام. أقول: علل رب العالمين نجاة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة ثم تسليم بأنه نبي ولا بأنه كان مخلصا؟ مخلصا. قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرئت المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. طالب العلم المخلص على موعد مع النصر والتمكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. والحديث رواه النسائي وأصله عند البخاري وإسناده صحيح. إسناد صحيح يعني إسناد صحيح عند النسائي. طالب العلم المخلص على موعد مع تفريج الكروب، ولا أدل على ذلك من حديث الثلاثة نفر الذي أواهم النبي إلى غار، فهبطت على فم هذا الغار صخرة مما يهبط من خشية الله، فتقربوا بأعمالهم الصالحة وقالوا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. إذا نزلت صخرة الكروب على بابك، إذا نزلت صخرة الهموم على بابك، فإخلاصك إن شاء الله تبارك وتعالى به يرفعها الله تبارك وتعالى عنك. كذلك المخلص عمله مقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فيا طالب العلم احذر، أتظن أن الله تبارك وتعالى يضع وحيه الذي كان في قلب نبي الله وخليله وخير البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قلب مرائه؟ فاحرص على الإخلاص حتى تكون أهلا لهذا الوحي، حتى تكون أهلا لهذا العلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. بالإخلاص يعظم عملك الكثير في موازين رب العالمين سبحانه جل فعلا. بالإخلاص يعظم عملك القليل في موازين رب العالمين. البغية التي سقت كلبا، لماذا ثقل ميزانها؟ لإخلاصها، بل لتمام إخلاصها ولرحمتها. وكذلك الرجل الذي نحى غصن شجرة لتمام إخلاصه ولرحمته. وكذلك في قصة صاحب الرغيف حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه: فإن فقد طالب العلم الإخلاص فهو مع موعد مع المهالك والأخطار، نعوذ بالله من الخذلان. فعمله مهما عظم حابط. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، تركته وشرك. فلو أخلصت العمل لله بنسبة 99% وأشركت معه 1% لا يقبل الله هذا العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. طالب العلم الذي فقد هذه المنقبة وهذا الأدب العظيم هالك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، فقال: عالم وجواد وشهيد، في لفظ قارئ. فيأتي بالقارئ أو يأتي بالعالم فيعرفه نعمة، يقول له: علمتك العلم وعلمت وأجلستك وجلست أمامك الطلاب وجعلت الناس يستفتونك وحفظتك وأعجزت غيرك عن أن يحفظ مثلك وجعلت تتكلم وعطيت لك الحجة إلى غير ذلك، فماذا فعلت فيما أنعمت بي عليه؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته فيك. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. وهذه خطورة هذا الحديث أخونا، أخطر كلمة في هذا الحديث وقد قيل. وكأن الله تبارك وتعالى استدرج هذا المرائي، يعني بدلا من أن ينفض الناس من حوله، بدلا من أن يواجهوه بأنه مرائي ولا حول ولا قوة إلا بالله، انخدع الأغرار الأغمار به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكانت العاقبة أنه اغتر باغترارهم به. فهو في الحقيقة وإن غرهم فهو المغرور، هو المستدرج، ويصدق فيه قوله سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا الرجل لربما لو صدموه بأنه مرائي أو اتهموه بنيته ربما يرجع إلى نفسه فيصحح النية، لكنه استدرج بمن حوله ولا حول ولا قوة إلا بالله يتحدثون عنه وعن مناقب إخلاصه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. فأول ما تسعر بهم النار هذا العالم المرائي ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا من خذلت بالرياء أنت مفضوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. والمرائي خطره خطر، لأن الرياء خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فقال: الرياء. وفي رواية: أخوف علينا من الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا أكثر من خوفه علينا من الدجال. قلت: ولعل هذا لا لأن فتنة الرياء أعظم، أو أن فتنة الرياء أو فتنة الشرك الأصغر أكبر من الشرك الأكبر، لا، بل لأن فتنة الدجال أوضح وفتنة الشرك الأكبر أوضح من فتنة الرياء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أخفى عليكم من دبيب النمل. تخيل معي هذا التعبير النبوي العظيم، لو كانت النملة تسير بجوارك هل ستشعر بها؟ هذا الرياء يتسلل إلى القلب أخفى من دبيب النمل. لذلك إن لم يكن الرجل متيقظا بحول الله وقوته، مستعينا بربه تبارك وتعالى، متبرئا من حوله وقوته، هلك لا محالة، هلك لا محالة. فنسأل أن يطهر قلوبنا جميعا. وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرياء فقال: الرجل يزين يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. المرائي يقول يوم القيامة: الذي لم يعمل عملي كان أفضل مني، كان أفضل مني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالذي لم يعمل هذا العمل لو كان هذا العمل واجبا باء بذنب التقصير، أما هذا الرجل المرائي عمله غير مقبول وباء بذنب التقصير، بل وباء بذنب الشرك فوق ذنب التقصير. فنسأل الله العفو والسلام. لذا يأتي السؤال: كيف الخلاص من هذه الهلكة أخفى من دبيب النمل؟ كيف الخلاص؟ أقول ليس لها من دون الله كشف، ليس لها من دون الله كشف، وإن لم نصدق اللجأ إلى ربنا تبارك وتعالى هلكنا لا محالة. إن لم نصدق اللجأ إلى ربنا سبحانه وجل فعلا هلكنا لا محالة. لذلك أنا أول ما ينبغي على العبد للحصول على الإخلاص والهروب من الرياء الدعاء. روى البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار قال انطلقت مع أبي بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر تعجب قال وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ أخفى من دبيب النمل إزاي؟ الشرك برضه اللي هو أن تكفر، يعني أن تجعل، أن يجعل الإنسان مع الله إلها آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ فقال رضي الله عنه نعم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك لما لا أعلم. قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أو أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك لما لا أعلم. في رواية اللهم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك لما لا نعلم. والكريم لا يرد السائلين، الكريم لا يرد السائلين سبحانه وبحمده، خاصة من تضرع وتذلل إليه سبحانه، فهو أكرم وأرحم من أن ترفع إليه يدك وتضرع إليه ساجدا باكيا في جوف الليل الآخر تسأله الصدق والإخلاص فيردك. الأمر الثاني أن تحرص أن تكون أعمالك في السر. احرص أن تكون أعمالك فين؟ في السر. وهذا أمر أخوانا من أهمية بمكان. عود قلبك، احنا أخوانا عندنا خلل ألا وهو إن احنا مش عارفين نستر نفسنا. عود قلبك إن ده لازم يكون عندك خبيئة. لكن حقا إن أردت خبيئة، إن أردت خبيئة فعليك بأعمال القلوب. قد رأيت بعيني أقوام يسيرون في الطرقات ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله تزدريهم الأعين، ثم يكتشف الإنسان أن هذا الذي لا يعبأ له معه 10 قراءات والله العظيم، هو لا ينظر إلى الناس أصلا، ترى مشاتل يعني حتى الإخوة لا تعبأ به ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتكلم بكل أدب وتواضع، لا يسعى للتصدر. ما والله أقسم برب رأيتها كثيرا، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أتألى على أحد إن ده فلان يعني، لكن تذكرت موقف مشابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر. أشعث شعره غير مهندم يعني مش مرجل شعره، أخبر مترب مدفوع بالأبواب، محدش يعني إيه يقول اتفضل. ده عنده قلب لو أقسم على الله لأبر. فأعظم خبيئة ممكن تخبئها هي عمل إيه؟ القلب. يكون عندك عمل قلبي تخبئه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأمرين. أمر الأول أن عمل القلبي أنت تقدر تستطيع أنك تعيش بهذا العمل القلبي وسط الجميع ومحدش إيه؟ شايفك، يعني تستطيع أخفاءه بحق. الأمر الثاني أن أعظم الأعمال هي عمل إيه؟ القلوب. أعظم أعمال هي أعمال القلوب. وقد روى ابن أبي شيبة والحديث من حديث عبد الله بن الزبير حديث أصفر من حديث زبير بن عوام وأيضا من حديث عبد الله بن عمر وورد مرفوعا وموقوفا وصحح الألباني رضي الله عنه وارضاه المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. فهذا يعود القلب على الخفاء. إن تكلمنا يا أخوان على الخفاء فأنا صراحة يأتيني ويحضرني دائما قصة الحسين ابن علي ابن الحسين قصة علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه زين العابدين. هذا الرجل كان يتهم في المدينة بأنه بخيل. ليه؟ لأنه ما كان يدفع إلا زكاة ماله. فلما مات وجدوا أثار حمل على ظهره. كان عنده عبيد رجل غني عنده أثار حبال على ظهره. فقالوا ما هذه الحبال؟ فإذا يوم موته تنقطع الميرة عن 100 بيت في مدينة رسول الله. كان بيوزع الطعام بنفسه طول عمره في خفاء على ظهره وعنده عبيد على 100 بيت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعود على الخفاء. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وارضاه سافر معه أحدهم يوما فقال أريد أطفئ السراج لأصلي. فقال حتى ظن أنني نمت. قال فقام يصلي وأرقبه ثم قرب الفجر قام فأيقظني وكأنه لم يزل قائم من النوم. يعني إيه لسه قائم إيه من النوم الآن. فقلت له أنا لم أنم. قال فانقبض عني ومن بسط إلي إلى أن مات مش الرحلة إلى أن مات لأنه كشف سره. فقال بعضهم عجبت لماذا وصل ابن المبارك إلى ما وصل إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فانتفأ السراج يوما. قال المصباح انطفأ عبال ما أشعلوه وجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل وجهه ولحيته من البكاء فلا يضيعش وقت. قال ولعله تذكر ظلمة القبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من السبل لتجنب الرياء والوصول إلى الإخلاص معرفة أضرار الرياء وخطورته. تتعرف على خطورة الشيء فتتجنبه وتعرف فضل الإخلاص فتسعى لتحصيله. الأمر الرابع أو الاحتراز الرابع لتجنب الرياء أو للبعد عن الرياء هو أن تعرف سبب الرياء فتقوم بقطعه وعلاجه. لماذا نرائي؟ نحن نرائي إما طلبا للممدحة أو خوفا من المذمة. من أجل ذلك نكذب طلبا للممدحة أو خوفا من الإيه؟ من المذمة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعالج هذا المرض الخطير هذا الأصل الأصيل. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. اسمع إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. المسألة انتهت. تعلق بالله وحده. فالبشر لا يملكون لك مدحا ولا ذما. فالممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذمه الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فها هو رسول الله كم تتابع من زبالات البشر وسفاهات البشر في سب هذا الطاهر المطهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك ها هل نقص ذلك؟ هل نقص من قدره قيد أمولة؟ لا والله، الأزمان تشهد بتتابع هؤلاء السفهاء في سب رسول الله، وما نقص من قدره قيد أمولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك لما أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعطني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن مدحي زين وذم شين، فقال ذاك الله، أي الذي مدحه زين وذمه شين حق، ذم حقا شين، هو رب العالمين سبحانه وبحمده. تعرف على أولية الله، تعرف على الله بآخريته، هو الأول والآخر، هو الأول فليس قبله شيء، فتعرف أن كل فضل أنت فيه هو منه وحده، وأنت ليس لك أي فضل في هذا الأمر، بل محض النعمة منه، فله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. فإذا علمت ذلك انكسر قلبك بين يدي الله، وعلمت أنك لا تستحق شيء وأعطاك كل شيء سبحانه وبحمده، بل وفضلك وجعلك تسير في طريق الأنبياء والمرسلين سبحانه وبحمده، واختصك من سائر البشر أن تسمع لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت لا تستحق، بل هو فضل، بل هو محض فضل منه سبحانه وبحمده. وتعبد إليه بآخريته أن يكون آخرك هو الله، يعني في كل عمل تعمله اجعل آخرك هو ربك تبارك وتعالى. أدرس لماذا؟ عشان الإخوة تتعلم، وبعدين وأكيد علماء، أي وبعدين، وأكيد علموا الناس، أي وبعدين، لازم يكون نهاية المطاف ويثيبني رب العالمين ويرضى عني. أي عمل دي مش نهايته يقولوش ألازم، عايز رب العيال وبعدين يكبروا، وبعدين يخشوا مدارس كريمة، وبعدين يعيش حياة كريمة، وبعدين يتجوزوا، وبعدين يخلفوا، تستمر دورة الحياة. لا، مفيش دورة حياة، دورة الحياة الحقيقية تنتهي عند قولك ليرضى ربي عني. همك الحقيقي هو أن يرضى عنك رب العالمين سبحانه وبحمده. كذلك أيضا تعيش مع المخلصين، فالإنسان مؤثر متأثر، وإن لم تستطع أن تحصل على هؤلاء المخلصين بأشخاصهم فعليك أن تحظى بقصصهم. لذا أذكر لكم بعض النماذج وعليك أن تتبع طريق هؤلاء، فهم خير حاد لك في طريق الإخلاص والرياء. فمنصور بن المعتمر كان إذا صلى الفجر أظهر النشاط لأصحابه، بل ويحدثهم بعد الفجر حتى يخفي عنهم تعب قيام الليل كله، عشان يذهب من ذهنهم إن هم إيه، إن هم ما كانش يقوم الليل، يقول لك أكيد النشاط ده والقوة ديت مش إيه. قال ولربما كان قائما لليل كله. أبو حنيفة سمع يوما رجل يقول انظر إلى هذا الرجل إنه يقوم الليل كله، قال والله لا يتحدث الناس عني كذبا، فصار يقوم الليل كله. أيوب السختياني كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، وكان إذا وعظ فرق، يعني إذا وعظ الناس يبكي، قال فيمسك بأنفه ويقول الزكام شديد هذه الأيام. وعلي ابن حسين سبق وذكرنا قصته. داود بن أبي هند هذا أعجوبة من أعجيب الزمان، صام 40 سنة، 40 سنة صائم، لا تعرف زوجه، أهله في البيت لا يعرفون، وأصدقائه في السوق لا يعرفون، يأخذ الطعام وهو ذاهب إلى السوق، فيعطي أهل السوق الطعام فيقول أكلت مع أهلي، ثم يعود إلى بيتي فيقول أكلت الطعام في السوق. 40 سنة صائم يخفي على زوجته. لذلك ذكر بعض العلماء أنه لربما الرجل يجلس مع زوجته وقد بل أسفل وسادته وهي لا تعرف أنه يبكي. قال إبراهيم النخعي وكان إبراهيم النخعي كان يقرأ في المصحف، إذا دخل عليه أحد غطي المصحف. نحن بتقرأ في المصحف دلوقتي، حد دخل مفيش حاجة يعني، كان يغطيه. فقال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيرده ما عيطش، فإذا خشى أن تسبقه قام يقوم. وقال الشافعي رضي الله عنه ورحمه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف واحد. وددت أن هذا الخلق، أن الخلق تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي حرف، لأنه يكفي أن الله يعلم ما هو فيه سبحان الملك. فقلب من ترائيه بيد من تعصيه، وهو أعلم سبحانه جل وعلا بما أنت فيه. قال هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. فقال الإمام الذهبي: قال والله ولا أنا. هشام الدستوائي يقول ذلك، والذهبي يقول والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا. أما أبو الحسن الماوردي فهذا عجب عجاب لو ترى عيناك. هذا الرجل الإمام الفحل أخفى تصانيفه في مكان طوال حياته، ثم قال لأحد جلسائه عندما وضع على فراش الموت، قال: إن تصانيفي في المكان الفلاني، فإذا وافتني المنية فامسك يدي، امسك يدي. قال: ولم أرد أن أخرجها لأني لم أستحضر نية صالحة. قال: فإذا وافتني المنية فامسك بيدي، فإن قبضت عليك فلا تخرجها فهي لم تقبل، وإذا بسطتها فهذه علامة أنها قبلت. قال الرجل: فأمسكت يده عندما وفته المنية. قال: فبسطها. قال: فعلمت أنها علامة القول. الموردي ده أخواننا صاحب كتاب الحاوي شرح المزني، كل من أتى بعده عيال عليه، عنده كتاب في التفسير فخر يعني مفخرة الشافعية في تفسير كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إمام من أئمة الإسلام والمسلمين، له كتاب الحاوي في 22 مجلد أو 20 مجلد ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم يقل له سوى الحاوي والله كفى، والله كفى. لكن سبحان الملك، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. كذلك أيضا من هذه الأمور التي تساعدك على ترك الإخلاص، تجنب الإخلاص والوصول الرياء، التزم تخليص النية مما يشوبها. يعني التزم الأمور التي قد تشوب النية، التزم التخلص منها. وقد ذكر المصنف رضي الله عنه ورحمه بعض هذه الأمور، منها حب الظهور. حب الظهور كما قال العلماء: حب الظهور قاسم للظهور. فلا تستعجل، الله إذا أراد نشرك نشرك. وإلا فالشافعي على أي قناة فضائية كان درسه، وعلى أي شبكة عنكبوتية طار علمه، بل وصل إلينا علمه كاملا مكملا غير منقوص بمناقبه ومناقب حياته التي قد تخفى حياتك أنت عنك، يعني حياتك أنت الشخصية، حياتك الشخصية تنساها، وحياة الشافعي مش علم الشافعي بقى، وحياة الشافعي أبقاها رب العالمين. الله شكور. فعلمك منشور إن كنت مخلصا متقنا منشور، منشور منشور ما تشغلش بالك. أما من أحب الظهور فقد يعني استعجل على قسم الظهور. كذلك أيضا من هذه النوايا التي هذه الأمور التي تسوب النية، التفوق، حب التفوق على الأقران. أنا مش بطلب علم أخوانا عشان أسبق فلان وفلان، لا، ده أنا أتمنى أن الكل يسبق معاي، أتمنى أكون مقدم بين يدي ربي. هذا تنافس محمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن أنا أنافسك، وأنا هذه نية مدخولة، أنا لا أنافس أحد وأنت لا تنافس أحد، أنت تنافس أحد في مرضات الله نعم، في درجات العليا نعم، لكن في العلم أنا أتمنى أن الكل يفهم. صاحبي فهم هذه المعلومة وتفوق عليها فيها، أروح أقول له فهمني. لماذا يعني نفسي تجزع وقلبي يتكبر أن أجلس إلى جوار من كان يجلس مع إمام الشيخ وأسأله لماذا؟ هذه نية مدخولة، فانتبه. كذلك سلم نيتك في طلب العلم من طلب المال، وهذا والله عجب، هذا والله عجب عجاب، يطلب العلم من أجل المال. للأسف هذا موجود، لكن أي حاجة من ديت أخواننا إن لم تكن مصاب بها ولا حول ولا قوة، هذه الشوائب إن لم تكن مصاب بها فلا يعني تنتقص من أصيب بها، لأني أخشى على من ينتقص أن يصاب بها. فنبهت حتى إذا شددت الكلام لا تظن أني أنتقص أو أنت كمان إيه تنتقص. يطلب العلم من أجل المال أو يطلب العلم من أجل الجاه أو التعظيم أو السمعة أو طلب محمدة الناس أو صرف وجوه الناس إليه، كل هذه نوايا مدخولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، يعني يفاخر به العلماء، ويماري به السفهاء، يعني يجادل به السفهاء، ويصرف وجوه الناس إليه، يعني هذا عالم، هذا يسأل هذا كذا وكذا وكذا، ويصرف وجوه الناس إليه، قال: أدخله الله جهنم. من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أو وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، الله يعافينا ولا يكترين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، مش هيشم رائحة الجنة. وهنا أخوانا أوسع، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا، شيء من الدنيا، شهادة، دخل يتعلم من أجل الشهادة، دخل يتعلم من أجل المنصب، دخل يتعلم من أجل المال، يقول لك أنا أتعلم دي وأخش هذه المكان وأخذ إيه، أو أسافر مثلا أكون بنص ربنا عافينا، أكون مثلا إمام في مسجد مثلا في الإمارات أو في قطر ويغدق إيه علي بالمال. الأسف هي سمعت ناس تقول كده، خطوات بقى عايز يبقى معايا إجازة عشان أبدي إجازة وإيه يبقى معايا مال فلوس، في ناس بتفكر في كده للأسف. قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا العرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لكن يا شيخ، طب طلب العلم من أجل الشهادة، الشهادة ده شيء صح ولا خطأ؟ أهل العلم فضل الله تعالى تكلموا في هذه المسألة، منهم شيخ ابن عثيمين تكلم في هذه المسألة أكثر من موطن يعني، وذكر أن المسألة فيها التفصيل. لو تقصد الشهادة من أجل الشهادة، من أجل المنصب، من أجل أن تعين، من أجل أن يغدق عليك بالمال إلى غير ذلك، فهذا نية، هذه نية مدخولة باطلة. وكذلك أيضا الإجازة، خد بالك، يطلب الإجازة من أجل ماذا؟ يقول لك أنا مجاز، أنا من أجل الإجازة، هذه نية مدخولة. أما إن كنت تطلب الإجازة في القديم أو الشهادة في الحديث من أجل أن الناس لا تسمع منك إلا بهذه الإجازة أو بهذه الشهادة، فهذه نية محمودة أنت مأجور عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذه من وسائل إيصال العلم. سؤال بعد الله: والرياء نوعان كما ذكر المصنف، رياء شرك ورياء أصغر. ورياء شرك يعني هو الرياء الأكبر اللي هو يخرج صاحبه من الملة كرياء أهل النفاق، ورياء أصغر هو رياء المسلمين نسأل الله عفو والسلام. وهذا ليس بتفصيل، الكلام عن العمل المرأة فيه، لأن هذا مبحث ومبحث العقائد. لذلك كان الواجب عليك أيها الطالب للعلم أن تحمي نيتك مما يخالط الإرادة لغير الله ويعكر هذا الإخلاص، بل وتحمي الحمى، تحمي هذه الإرادة من أن يشوبها شيء مما يبطل هذه النية، نية الإخلاص يعني، تمام؟ بل وتحمي، لا تحمي الإرادة فقط، لا تحمي ما حول الإرادة، يعني لا تجعل أحد، مش لا أقول لا تجعل شيء يقترب من إرادتك ومن نيتك ومن إخلاصك، لا، لا تجعل أحد يقترب ها من حول الإرادة. والمصنف هنا رضي الله عنه ورحمه وكان يقول يعني متمثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، تمام؟ قلق الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع في، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني المصنف رضي الله عنه ورحمه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحمى جعل الأصل هو المحارم وما حولها لا يدخل فيه حتى لا تقع في الحرام، فالمصنف يقول لك اجعل الأصل الإخلاص واجعل من حوله سور لا يقترب أحد منه، مع أن إذا اقترب من السور بقى مرأي؟ لا، إذا اقترب من الحمى وقع في الحرام؟ لا، بس سيقع في الحرام، فاجعل لك حمى، اجعل هذا الإخلاص سياج يحميك من أن تقع أو أن تقترب من هذا الإخلاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسؤال أن ذلك، كيف ذلك؟ وهذه يا أخوانا من أهم النقاط اللي احنا نتكلم عنها النهاردة، كيف تجعل حمى؟ وذلك بأمور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فاجعل كل ذريعة توصل إلى الرياء بالنسبة إليك مسدودة، فتعمل على إخفاء عملك. لماذا تظهر العمل؟ من أجل من تظهر العمل؟ تنجي الناس وتهلك نفسك؟ اعمل على إخفاء عملك، وتذكر كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لا تنتظر المدح من الناس، بل وطن نفسك على أنضى ألم. لماذا تنتظر المدح من الناس؟ أما فعلت الفعل تبتغي به وجه الله؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لا تعود قلبك على المدح وحب الثناء. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكل شيء ترى فيه أنك تخشى لقوع في الرياء، ماذا تفعل؟ احسم المادة، احسم المادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالواجب على المكلف أن يعرف مداخل قلبه وكيف يدخل إليه الشيطان من الرياء فيصد عليه كل هذه المداخل. ومن ذلك، يعني من هذه الطرق التي ينبغي عليك أن تحمي بها حماك، البعد عن الطبوليات، البعد عن الطبوليات، يعني وهي المسائل الغرائب. تجد العبد أو تجد طالب العلم يهتم بها، يا أخي طالب العلم لا يهتم بمسائل غير مسائل العامي، هو من يهتم بالمسائل التي يهواها. أما طالب العلم فكل مسائل الكتاب من أوله إلى آخره على نفس الدرجة والأهمية، وبحثه فيها على نفس القوة والجهد، هذا هو طالب العلم، غير ذلك لا. فمن يهتم بالطبوليات هذا ذريعة منه إلى أن يرى نفسه، لأن عندما يتكلم بالطبوليات والمسائل الغرائب فلان يتحدث معه وفلان يتكلم معه وفلان تشرب عنقه إليه ليراه، كلام غريب. هناك بعض الناس أخوانا استدرجهم الشيطان من هذا الباب، ألا من باب الإيه؟ الغرائب. تجد يجلس في الدرس، فإذا ذهب إلى منطقته، إلى بيته، إلى كذا إلى كذا إلى كذا، ينتقي أغرب المسائل ثم يقوم بطرحها في المجلس، ولا ربما تكون هذه المسائل ليس في الكلام لها سياق، هو إيه؟ وخلاص قاعد نفسه يدخل يقحي من مسألة إقحاما، يقحي من مسألة إقحاما. فنسأل الله العفو والسلام. كذلك أيضا من هذه الوسائل التي قد تودي بإخلاصك القرب من السلاطين وقبول السر، كما ذكر أثر سفيان رضي الله عنه ورحمه. لكن التحقيق في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول اعطيه غيري فهو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، وإن شئت قله، وإن شئت فتصدق به، وإن شئت تصدق إيه؟ تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني والذي لا يأتيك فلا تتبعه نفسك. خد بالك لا تتبعه نفسك دي أقل من السؤال، يعني مثلا ممكن أتبع نفسي شيء لكن لا أسأل أمسك، لا إن أنت أقول لك لا، ولا حتى تتبع نفسك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تتبعه نفسك. تمام. قال سالم فكان عبد الله، وهو الحديث من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو من عمر الخطاب، قال فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد عطاء، لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد إيه؟ عطاء. فهذا العطاء عمر كان أتى العمر المخطب منين؟ من السلطان، من ولي الأمر. فالعطاء من بيت مال المسلمين يؤخذ ولا شيء فيه. تمام. هذا هو الأصل، إلا إذا خاف الإنسان على نفسه، كما قلت لك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى، إذا خاف على نفسه إن أخذ هذا المال أن يخضع وأن يتلمس يعني الرخص إلى غير ذلك للإمام أو للأئمة، أو يكون في مال الإمام ظلم ومظالم وأموال محرمة، أو يكون الإمام يريد استمالة هذا العالم بهذا المال، استمالة هذا العالم بهذا المال. ولعل أحد هذه الأسباب هي كانت سبب ما قاله سفيان رضي الله عنه ورحمه أنه قال لما قبل سرة ولي الأمر صلب القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الأشخاص، عطايا الأشخاص، فهنا ننظر، هنا ننظر إن كان في العطاء منه، إن علمت من نفسي أنني إذا أخذت لا أستطيع أن أتكلم في دين الله بقوة، فنقول امنع ولا تأخذ. أما إن كان من غير منا، بل كان رجل يعرف قدرك ومقامك ولا يريد منك أن تتنازع عن شيء من دينك، فهذا رجل خير، وأنت هو محمودان إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أعلم رحمني الله وإياك أن معالجة النية شيء صعب، يحتاج إلى صدق واجتهاد وافتقار. قال أحدهم اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة. شوف أخوانا الصدق، منذ 30 سنة يعالج، ترك الطمع فيما بيني وبين الناس، وإخلاص العمل لله. لذلك كان ابن دقيق العيد يقول ما عملت عملا إلا وسألت نفسي قبله لما وكيف. لذلك من طرق معالجة النية قبل أن تأتي إلى عمل من الأعمال، سأل نفسك لماذا أعمل هذا العمل؟ إن كان الإجابة لله فاقدم. كيف أعمل هذا العمل على منهاج رسول الله؟ فدونك هذا العمل. كذلك قام أبو الحسين النوري، وهذا الأثر ذكره ابن عساكر في ترجمته أو في تاريخه، ذكر أن أبا الحسين النوري رأى دنان خمر فقال لمن ما هذه؟ قالوا دنان خمر، وكانت دنان لرجل عظيم في بلدهم، قام فكسرها جميعا دينا واحدا. فلما أتى الرجل فقال لما فعلت ذلك؟ قال رحمة بك، قال شفقة عليك ودفع الضر عنك. قال أنا كسرت هذه الدينان شفقة بك ولدفع الضرر عنك. قال فلماذا أبقيت هذا القدر أو هذا الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال هذا لأني لما قمت فكسرت الدينان، اسمع، كنت كسرتها لله فلم أخف أحدا، فلما رأيت ليكسر هذا الدين ماذا فعل؟ قال صار في نفسي عجب أنني قمت كسرت خمرا لرجل مثلك إلى غير ذلك فامتنعت. يعني كل ضربة يراقب فيها قلبه، كل ضربة يراقب فيها قلبه. فقال له الرجل اذهب أطلقت يدك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر حيث شئت. سبحان الملك، متخيل الضربة بحساب؟ أي إخلاص كان إخلاص هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. كذلك أيضا من صور المعالجة أن تعود نفسك على المساواة بين المادح وبين الذام، تعود نفسك على عدم العجب بالعمل وتنظر إلى ما أنت فيه ومحض فضل من الله العلي الكبير الأول فليس قبله شيء. النظر إلى نصر الدين، تنظر هل الدين نصر أو لم ينصر، فقط هذا هو همك بك بغيرك، الهدف الرئيس هو نصر الدين. وأي مكان تستعمل فيه فاعمل، لا تقل هذا المكان أقل من إمكانياتي أو أعلى من إمكانياتي، هذا مكان تنصر فيه دين رب العالمين فعلى العين والرأس، على العين والرأس. لذلك قال مالك كلمة صراحة هي خير ما يختم به، قال مالك قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب، قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب. أما الأثر الذي ذكره عن عمر بن ذر أنه لما قال لأبيه يا أبي مالك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، قال يا بني ليست النائحة الثقلة كالنائحة المستأجرة. قد يقول قائل طبعا الأثر مفهوم معناه، معناه قال له لماذا إذا وعظت الناس يبكون وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال يا بني النائحة الثقلة اللي بتتكلم من قلبها، يعني المرأة التي يعني حقا تشعر بألم الفراق، ليس كامرأة تأتي تبكي لبكاء المرأة. فكان يقول عن نفسي أنا أتكلم وأعظ الناس من قلبي، أما هؤلاء لا يعظون من قلوبهم. فقال يا بني النائحة الثقلة ليست كالنائحة المستأجرة. فهل هذا مذموم أو ممدوح؟ نقول هذا في كلام السلف ممدوح، ويجب أن نحسن الظن بهؤلاء رضي الله عنهم جميعا الذي جعل الله لهم مثالا ذكرا وجعل لهم الثناء الحسن بين العالمين. لكن ذكر ذلك من باب التعليم، ذكر ذلك من باب التعليم، كأن تقول ما خرج من اللسان فلا يتجاوز الأذان، وما خرج من القلب وقر في القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحقا المخلص أثره في التعليم والوعظ لا كأثر غيره، وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله في عليائه أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نفتفي بهذا القدر هذا ورد علم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.